السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الكرام، انظروا في هذا الواقع وانظروا إلى سرعة مرور الأيام والليالي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الأكارم، يروي الصحابي الجليل المكثر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. الله أكبر، نزلناها هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال، يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. لا إله إلا الله، ما أسرع مرور الأيام والليالي. صدق ربنا تبارك وتعالى، أياما معدودات. إي والله، أياما معدودات. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت. نعم، أيام تمر بسرعة البرق، والدليل على ذلك ما رأيناه في هذا الشهر الكريم الفضيل. معاشر أكارم، هذه كلمة جديدة، وهذه جلسة جديدة، وهذه نصيحة جديدة في شهر رمضان. وما أدراكم ما رمضان؟ هذه الجمعة الرابعة في هذا الشهر الكريم، وفي مثل هذه الظروف الخاصة، ولم نعتد على مثل هذه الظروف أننا نكون في رمضان بعيدين عن بيوت الرحيم الرحمن. الله أكبر، صلاة، صيام، تلاوة، ذكر، علم، خير، بر، لكننا بعيدون عن بيوت الرحمن سبحانه وتعالى. ومع ذلك، وإن أغلقت أبواب المساجد وأغلقت أبواب كثيرة، فإن أبواب الرحمات لا تزال مفتحة بفضل رب الأرض والسماوات. نعم، خيرات كثيرة يمكننا بإذن الله تبارك وتعالى أن نعملها وأن نتمسك بها في هذه الأيام الطيبات وفي الليالي المباركات بإذن رب الأرض والسماوات. معاشر أكارم، أرجع فأقول، لقد ذكرت أول ما رؤي هلال رمضان لهذا العام، ذكرت أن هذا بمنزلة السباق، والسباق قد انطلق مع إهلال هلال رمضان المبارك، انطلق السباق. فمن الناس قلت من يصل، ومن الناس من لا يصل. هؤلاء الذين لا يصلون، منهم من لا ينطلق في السباق إطلاقا، منهم من يقطع أمتارا كثيرة وتنقطع به السبل، منهم من ربما وصل إلى منتصف الطريق لكنه سقط والله المستعان، ومنهم من يصل أو يقارب الوصول إلى خط المنتهى وإلى خط الوصول، فيظن أنه قد وصل لكنه ينسى أن الأعمال بالخواتيم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. معاشر الأكارم، ولأجل ذلك أردت أن أذكر نفسي المقصرة في جنب ربها تبارك وتعالى، وأن أذكر إخواني وأخواتي، آبائي أمهاتي، أبنائي وبناتي، بأن أبواب الخير لا تزال مفتوحة. وأردت أن أبشر نفسي والمشاهدين والمشاهدات بما كان يعمله نبينا صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد العظيم في الأيام والليالي الأخيرة من شهر رمضان، لأننا إن شبهنا هذا الذي نحن فيه بمضمار سباق كما ذكرنا، فقد بقي بيننا وبين خط الوصول أمتار قليلة، فلا ينبغي أن نتهاون، بل ينبغي أن نسرع قدر المستطاع، أن ننتقل كما يقال إلى السرعة القصوى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، فلنشمر، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اجتهد فيهن ما لا يجتهد في غيرهن صلى الله عليه وسلم. إذا دخل العشر كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذا دخل العشر فإنه يحيي ليله صلى الله عليه وسلم، ويشد مئزره عليه الصلاة والسلام، ويوقظ أهله بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. فالله الله فيما تبقى من هذه الليالي والأيام، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين، ولعله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، كل عبادة فاضلة يزداد فضلها فيما تبقى من الأيام والليالي الطيبات المباركات، كل العبادات، وأخص بالذكر الاهتمام بصيامنا أن يكون على أحسن ما يرام، أن لا يخدش بشيء، أن لا يعكر صفاءه شيء بإذن الله تعالى. صلاتنا قبل ذلك لابد أن نحافظ عليها في أوقاتها بأركانها بشروطها إلى آخر ما هنالك. معاشر أكارم، ثم أذكر نفسي والمشاهدين والمشاهدات بقيام الليل. إي والله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قصرنا في الليالي السابقات لا ينبغي أن نقصر فيما تبقى. نعم، لما؟ لأن هذه العشر الأواخر قلنا هي خواتيم، بالك صح دعره في الخاتمة، العبرة بالخواتيم وليست بالبدايات، ليست العبرة كما يقولون، ليست العبرة بنقص البدايات لكن بكمال النهايات. فنسأله تبارك وتعالى أن تكون الخاتمة طيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا أن هذه العشر هي أفضل الليالي في العام، أفضل الليالي في السنة على الإطلاق. لما؟ لأن الله عز وجل أكرم المؤمنين والمؤمنات فيها بليلة هي خير من ألف شهر، والله العظيم خير من 83 سنة وأربعة أشهر وزيادة، بركة عظيمة جدا. إي والله بركة عظيمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة عظيمة المباركة، حتى قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قد حضركم شهر عظيم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، والحديث حسن. أفنحب أن نكون من المحرومين أيها الناس؟ نقول جميعا لا والله، والله من حب نكون من المحرومين. إذن الله الله الله الله. وطبعا هذه الليلة هذه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من اجتهد السنة أدركها، يعني الإنسان مش يعتمد على ليلة معينة فقط ويترك جميع الليالي، جميع ليالي العام في تهاون، في غفلة، في ضياع، ثم يبحث عن ليلة واحدة يريد أن ينجو فيها. لا والله، المؤمن يجتهد قدر المستطاع في أيام العام وفي ليالي العام كلها بإذن الله تعالى، فإن شاء الله تعالى حري أن يوفق. إن قصر بعض التقصير فإنه ينبغي أن يجتهد اجتهادا زائدا في هذه العشر المتبقيات بإذن رب البريات، لعله يدرك هذا الفضل وهذا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخص ليلة القدر بالذكر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه والله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم من الأعمال الفاضلة جدا في هذه الأيام إدمان الدعاء آناء الليل وأطراف النهار، فإن غفلت عن سائر أنواع الدعاء، فإياك أن تغفل الدعاء المبارك الذي ذكرته لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ يعني تعرف بالعلمة تتحى لعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. وستكون لنا إن شاء الله تعالى رجعة إلى علامات ليلة القدر وتفاصيل ليلة القدر بإذن الله تعالى في الدروس الليلية. قلت قالت له رضي الله عنها: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر هي، أو أي ليلة أي ليلة هي ليلة القدر، فماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. للكامل وإحنا نقوله هيدا: اللهم إنك عفو، يا ربي أنت عفو وتحب العفو، تحب المسامحة، تحب المغفرة، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لاحظوا معايا شو، سبحان الله، من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة. من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر، غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة. من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهكذا سبحان الله. نقولكم نبشركم روح أخرى، هذاك المنادي اللي تكلمنا عليه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، النداء تاعو لا يزال ساري المفعول، ما تفشلوش بارك الله فيكم، لا يزال ساري المفعول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. حتى ولا قصرنا فيما سبق من الأيام والليالي، ما نقصروش في هذا الخير اللي بقى. ربي يحفظكم، لعلنا إن شاء الله تعالى نكون مع الواصلين، نوصل بإذن الله تعالى، لعلنا نكون إن شاء الله مع المقبولين، وما ذلك بعزيز على رب العالمين سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، ثم نقول الاجتهاد في الدعاء مهم جدا، هذا الدعاء اللي ذكرناه والأدعية عموما، ثم مليح مليح مليح بزاف في هذه الأيام والليالي المباركة الطيبة نكفروا من الدعاء باش ربي عز وجل يرفع عنا وعن المؤمنين والمؤمنات هذه المحنة، يرفع علينا هذه البالية اللي رانا فيها منذ شهور معاشر الأكارم. فبعض الناس ضاقوا من هذه المحنة، وإن كان هذا امتحان الله جل وعلا أن نكون فيه من الناجحين، لكن فرصة. أنا أقول والله متفائل جدا أن نحس باللي عن قريب سينكشف الضر بإذن الله تعالى الناس، وإن شاء الله سيكون أهل الإسلام سببا في تفريج هذه الكربات عن العالم بأسره، إن شاء الله أنا آمل ذلك، أن نشوف الناس الحمد لله صلاة، صيام، قيام، تلاوة، صدقات، اجتهاد في أنواع الخيرات والمبرات، الحمد لله إن شاء الله هذا الشيء ما يضيعش. الله تبارك وتعالى والله العظيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما يضيعش الأجر تاعنا وما يضيعش الخير بإذن الله، لعل البداية على الخير. ورانا نشوفوا بعض البلدان، نسمعوا بعض البلدان الإسلامية وإن شاء الله بدأ ينكشف الضر عنهم، احنا تاني إن شاء الله بإذن العالم كله ينكشف عنه الضر، وإن شاء الله يكون أهل الإسلام هم السبب بإذن الله تبارك وتعالى، وما ذلكم على الله بعزيز. معاشر الأكارم، أقول ثم من العبادات العظيمة الجليلة الفاضلة في ما تبقى من رمضان عبادة زكاة الفطر. عموما الصدقة مليحة، لكن زكاة الفطر بالك واجبة، فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، إلى آخره ما جاء في الأحاديث الصحيحة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. معاشر الأكارم بارك الله فيكم، ما تغفلوش عليها، في كثير من الأحيان كاين ناس يتصلوا بي يقول لي والله غير نسيت زكاة الفطر، ما تنساهاش مرة في العام، حافظ عليها، اهتم بها، اتفكرها، ربي يبارك فيها، ربي يبارك فيك، لأنه علاش؟ فيها خير كبير، طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. احنا غلطنا في رمضان، بعض اللغو، بعض الرفث، بعض الأخطاء، بعض الزلات، إن شاء الله تكون هذه الزكاة طهرة لنا، تطهرنا من اللغو والرفث بإذن الله سبحانه وتعالى، وتدخل السرور على قلوب أهل الإسلام وطعمة للمساكين، كما في الحديث الموقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. الحاصل أن الفرص الحمد لله ما زالت متاحة، وباب الخير ما زال مفتوحا الحمد لله. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ما نغفلوش. رانا نشوف كي رانا نشوفوا كيفاش الأيام والليالي تمر أسرع من البرق، ما نغفلوش عما تبقى من القليل القليل، ما نغفلوش في الأيام في الأمتار القليلة قبل الوصول. إن شاء الله نوصلوا سالمين غانمين فائزين ظافرين فرحين مغتبطين، نفوز في الدنيا ونفوز في الآخرة، وما ذلك بعزيز على رب العالمين سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، بعض التفاصيل أيضا تاع زكاة الفطر وكذا تأتي في الدروس الليلية في النفحات الرمضانية بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر. هذه ذكرى، والله عز وجل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ربي يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين، ربي ينفعني وإياكم بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه خير مسؤول. نسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يسر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يعجل برفع هذا الضر والكرب، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.